أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فيقول ربنا عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عباد الله، من الصفات الجميلة صفة الرحمة، بل من الصفات والأخلاق التي لا تصلح الحياة إلا بها الرحمة. إن الحياة بدون الرحمة تتحول إلى شقاء وإلى جحيم لا يقاوم. لا يستطيع الناس أن يتعايشوا بدون أن يرحم بعضهم بعضا، وإن إنسانا بدون رحمة لهو أشرف الجمال، أو هو مجموعة من لحم ومن عظم لا يصح أن ينسب إلى البشر. لذلك ربنا عز وجل بين أن من المقاصد العظيم من وراء بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه رحمة للعالمين جميعا، للإنس والجن والحيوان والنبات ومن يؤمن به بل ومن يكفر به. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن كل الرحمة بين الناس لهي دليل على كل وجود دين الله بيننا، وإنه بمقدار ما يبتعد الناس عن الرحمة بمقدار ما يكون هذا من أعظم الأدلة على تراجع الناس عن دين الله عز وجل. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو إلى رحمة للعالمين، وإن المجتمع الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كان حوامه والرحمة كانوا متراحمين بينهم. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وترحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هذه الصفات التي كانت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان الناس في الجاهلية ليس عندهم الرحمة، بل كانوا يعيشون في ضلال وفي جهالة. وكذلك أخبر ربنا عز وجل عن الأمم الماضية، أما نظرنا عباد الله إلى أصحاب الأخدود الذين قص الله عز وجل عليها قصتهم في كتابه الكريم، أناس رفضوا أن يؤمنوا بالله عز وجل، بل حاربوا وقتلوا من دعاهم إلى الخير وإلى الإيمان بالله عز وجل. ولما آمن الناس إذا بهذا الملك الجبار الظالم الغاشم غير الرحيم، أمر بالأخاديد فكدت في الأرض، حفرت الحفر وأشعل فيها النيران، وجلس على شفيرها وكان يكتب الناس. فمن أبى أن يؤمن بالملك وأصر على الإيمان بالله عز وجل وحده ألقي في هذه الحفرة. انظروا إلى المشرك وإلى عذاب الرحمة. وكما في صحيح مسلم، حتى أتت امرأة ويتحمل رضيعا له، فنظرت إليه أشفقت عليه رحمته، وما تخلل الرحمة إلى نفوس هؤلاء القوم، وما علمت إلى قلوبهم سبيلا، وما رحم هؤلاء الناس، بل ما رحم هذا المرأة الضعيفة، بل ما رحم هذا الطفل الرضيع. فما كان من الله عز وجل إلا أن أشرب آية وأنطق هذا الغلام وقال لها تقدمي يا أمان إنك على الحق. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. أين الرحمة عباد الله عند هؤلاء القوم؟ انتزعت من قلوبهم والعياذ بالله. كانت الأمم الماضية في الجاهلية ليس عندها رحمة، وقص الله عز وجل علينا من أخبارهم. انظروا إلى فرعون، إلى ظلمه وإلى مشركه كثير. أخبر الله عز وجل وفرعون ذي الأوتاد، كما يقول أبو رافع ويفسر قول الله عز وجل وفرعون ذي الأوتاد، قال جعل فرعون لامرأته بعد أوتاد ربطت في هذه الأوتاد، ثم أوتي برحى عظيمة ووضعت على ظهرها حتى ماتت. امرأة عذبة بهذه الصورة البشعة، كانت امرأته. لماذا؟ لأنها رفضت أن تؤمن به وآمنت بالله عز وجل. تزعت الرحمة من قلب فرعون، ذبح أبناء بني إسرائيل واستحيا نساءه، وفعل وفعل مما يدل على انعدام الرحمة عند مثل هذا الرجل. كان واحد من العرب في الجاهلية عند بعض العرب ما تولد له فتاة جارية، بعضهم ماذا كان يصنع؟ لا يوجد عنده رحمة، كان يأخذها ويأخذ هذه الجارية الطفل المولود الصغيرة، إذا هي يحفر لها ثم يدفنها وهي حية يأذوها. لماذا؟ لأن الرحمة غير موجودة عند هؤلاء الناس. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أتى سيد الخلق جميعا صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نتعايش وكيف يعيش الناس وكيف توجد الرحمة وكيف توجد الرحمة بينهم. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتراحم بيننا، وكان أصحابه يتعايشون بالرحمة. عباد الله، هذا رجل أعرابي يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيجده يقبل أحد أبنائه الحسن أو الحسين، فيقول له يا رسول الله والله إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدهم أبدا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له وماذا؟ صلى الله عليه وسلم يخبل أحد أبناء ابنته الحسن أو الحسين إذا بالأعرابي يستعجل، ما كان يعلم هذا الأمر، وربما ظن أن هذا دليل على الضعف. ومتى كانت الرحمة ضعفا عباد الله؟ الرحمة دليل على القوة وعلى أن الشيء ينبغي أن يوضع في موضعه. وجد النبي صلى الله عليه وسلم يعطف على الأطفال. إذا الرجل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندي 10 من الأولاد يا رسول الله، ما النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه منكرا عليه، وماذا أصنع لك إن كان الله نزع الرحمة من قلبه؟ رحمة عظيمة للأطفال ولغيرهم. بل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم حائط أحد الأنصار مستعد أحد الأنصار، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه جمل وأناخ عند النبي صلى الله عليه وسلم وبكى. فإذا يبكي الجمل وهذه آية أشرف الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، والله قادر على كل شيء. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل من صاحب هذا الجمل، قال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم إنه الجمل إنه اشتكى إليه أنك تجيعه وتؤيده. يا مغفور الرحمة بالحيوان، يرحم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحيوان. بعد ما أشرى الله عز وجل هذه الآية على يديك، يأتي هذا الجمل يعرف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسوس بين الناس، ويشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم ربنا عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بحال الجمل. فإذا به يسأل من صاحب هذا الجمل، يقول رجل أنا يا رسول الله. قال إنه اشتكى إليه أنك تجيعه، لا تعطيه ما يكفيه من طعامه وشرابه وتذيبه وتجعله يعمل أكثر من طاقته. إذا انصت بهذا الجمل يا رجل، انظروا إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالحيوان. انظروا إلى هذا الرحمة العظيم التي امتدت بين المسلمين، بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجمادات. كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر خارج المدينة، فلما اقترب من المدينة نظر فوجد جبل أحد قد أشرق قد قابله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أحد. ثم ماذا يا رسول الله؟ قال جبل يحبنا. انظر إلى الرحمة التي امتدت بين النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين حتى وبين الجمادات. ولما كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم ويتكئ على جذع شجرة، ثم صنع له منبر، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يطلب جذع الشجرة فيذهب ليصعد المنبر، فإذا بهذا الجذع يعلم بترك النبي صلى الله عليه وسلم له. فما كان من الصحابة إلا أن سمعوا أمين أو خديم لهذا الجزء آية أكرمها الله عز وجل، وسمعها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، علمنا قاصر، كل ما في الكون يسبح الله عز وجل، يعبد الله عز وجل إلا عصر إنس والجن. جمادات الكيفية مجهولة بالنسبة لنا لا نعرفها. شاء الله عز وجل أن يسمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من عباده، شيئا من محبة الجمادات لأولياء الله عز وجل، شيئا من محبة الجمادات للنبي صلى الله عليه وسلم، من حنينهم للنبي صلى الله عليه وسلم، من الرحمة التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأطفت ظلالها حتى على الجمال. أحب الجمال النبي صلى الله عليه وسلم، لما تركه حن إليه. أسمع الله الصحابة هذا الصوت، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن نزل واحتضن هذا الجسد حتى سكن محبة ورحمة بين النبي صلى الله عليه وسلم. علينا مثل هذه الجمادات. رحمة عظيمة عباد الله. يذهب نبينا صلى الله عليه وسلم ينام تحت جذع الشجر، ثم يستيقظ فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه الرجل، ثم يقص عليه ما حدث بينه وبين هذا الرجل. حاصل الأمر أنهم كانوا في غزوة فتفرقوا في الشعاب، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت تحت شجرة مثمرة، فعلق سيفه به ونام صلى الله عليه وسلم. أتى أحد المشركين وجد النبي صلى الله عليه وسلم نائما، اخترط السيف أخذه، أيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا محمد، من يمنعك مني؟ قال صلى الله عليه وسلم: الله الذي يقدر علي وعليك هو الله. يا محمد، من يمنعك مني؟ قال: الله. ارتجف الرجل، سقط السيف من يده، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: من يمنعك مني؟ قال له الرحيم صلى الله عليه وسلم، قال الرجل الرحيم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، كن خير آخذ، لا تقتلني وكن خير آخذ يا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: اتركني ولا أكون في قوم يقاتلونك. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يقص عليه قصته. انظروا إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. رجل أراد أن يقتله، ليس بعد ذلك مشاعر، وليس بعد ذلك ما يستثير الإنسان لكي ينتقم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما، تمكن من الرجل، كان موقنا بالله عز وجل الذي يقدر علي وعليك هو الله. ماذا تخاف إنسان مثلك؟ من الذي يمنعك مني يا محمد؟ الله. وقع السيف من الرجل، أخذه صلى الله عليه وسلم، انقلبت الأمور. من يمنعك مني يا رجل؟ قال له: يا محمد، كن خير آخذ. انظروا إلى الرحمة العظيمة يا عباد الله، إلى رحمة من واقعنا اليوم. دين الله عز وجل لا يأتي إلا بالتراحم وبالصفح، والرحمة بذلك يتعايش الناس وتتحول الحياة إلى نعيم وإلى جنة في الدنيا بالرحمة. أين هي بإذن الله؟ دخل رجل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أعرابي يدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انظروا معي ماذا فعل. ذهب إلى ناحية في المسجد وإذا به يدور في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. رجل من الأعراب لا يعلم شيئا من مثل هذه الآداب ومثل الأخلاق الكريمة، إذا به يدخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإذا به يكون في طائفة في ناحية من المسجد. إذا الصحابة هموا بالرجل، هموا أن يقعوا بالرجل ربما ضربوه وما أخذوه ربما فعلوا وفعلوا. فإذا بالرحيم الحكيم صلى الله عليه وسلم قال له: لا تظلموا، لا تقطعوا عليه دولته. ثم انتظر حتى قال الرجل هذا الأمر، ثم علمه، قال له: يا أخ العرب، إن هذه المساجد لا تصرف لشيء من أمر الناس، إنما هي للصلاة ولذكر الله عز وجل ولقراءة القرآن. فإذا الرجل يعجبه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. علم ووقع تعليم النبي صلى الله عليه وسلم موقعا من قلبه، بعد ان علمه بهذه الطريقه اللينه التي تجعل الانسان ينصاع ويستجيب بمثل هذه الاخلاق الرحيمه الكريمه من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا به يقول: اللهم ارحمني ومحمدا. هؤلاء أمروا بي، أرادوا أن يبطشوا بي، وهو الذي رحمني، ارحمني يا الله محمدا ولا ترحم معنا أحدا. قال له صلى الله عليه وسلم برحمته وبخلقه الكريم: لقد حجرت واسعا يا أخي العرب. زروا معي باب غير رحمة، وإلى مثل هذا الموقف لو حدث بيننا الآن، ما الذي يحدث؟ كم نحن بحاجة عباد الله إلى الرحمة. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ودخلها ظافرا منتصرا بفضل الله عز وجل، بعد أن عذبه هؤلاء الناس وقتلوا أصحابه وفعلوا وفعلوا وأخرجوه الله عليه وسلم من أحق بلاد الله إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجوه خافيا بالليل لا يأمن على حياته صلى الله عليه وسلم، ثم عاد انتصرا. انظروا معي ماذا يصنع صلى الله عليه وسلم. إذا لم يسألوه ماذا تفعل بنا يا محمد؟ قال له: ما تظنون أني فاعل بكم بعد كل ما فعلتموه وبعد كل كريم؟ يا الله إلا قال لهم: اذهبوا فأنتم مطلقا، عفى عنه بعد ما فعلوا. نعم، إنها الرحمة التي كانت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لكل الكائنات في هذه الدنيا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مع أنهم فعلوا وفعلوا بكل ذلك، يأتي ملك الأخشبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي حالة نفسية سيئة بعد أن رفض أهل الطائف أن يستجيبوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن أذهب لمكة وفعلوا به الأفاعيل وفي حالة سيئة، يأتيه جبريل ويقول له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، معي ملك الأخشبي، لو أمرتني أن أمره أن يطبق عليه الأخشبي، يطبق الجبلين العظيمين في مكة لفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الآن، ولكن أدعو الله عز وجل أن يخرج من أصلابه من يعبد الله. هذا هو الرحيم صلى الله عليه وسلم. ذلك يتعايش الناس عباد الله. ما أحوجنا إلى أن نتراحم، ما أحوجنا إلى أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، بالرحمة تنصلح الحياة، بالرحمة يتعايش الناس، بالرحمة نشعر بحلاوة طاعة الله عز وجل، نشعر بأننا نعيش في نعيم، يزول الشقاء بيننا، نقترب من دين الله عز وجل إذا تراحمنا، بمقدار ما نبتعد عن الرحمة، بمقدار ما يدل هذا على ابتعادنا عن دين الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يأخذ بقلوبنا ونواصينا إلى أن نتراحم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد. عباد الله، يقول صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الراحمون يرحمهم الرحمن، الجزاء من جنس العمل، ومن يرحم يرحمه الله عز وجل. وهذا الحديث له موقع جليل عند العلماء وعند طلبة العلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، مما يدل على عظيم أثر الرحمة. أن طالب العلم كان إذا أتى لشيخ ليعلمه، كان أول ما يفعل هذا الشيخ أن يلقنه ويحدثه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. طالب العلم لما كان يأتي إلى شيخه كان أول ما يحدثه كان يحدثه بهذا الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن. وسمي هذا بالمسلسل الأولي، كل ما يرويه أحد الرواية يقول: حدثني شيخي وهو أول حديث سمعته منه. الراحمون يرحمهم الرحمن، يأتي من يرويه عنه ويرويه بهذا الصف. مسلسل الأولي: حدثني شيخي وهو أول حديث سمعته منه. توقف العلماء عند هذا الأمر، وكما يقول الذهب وغيره: لماذا كان يبدأ الشيخ أول ما يحدث تلميذه يحدثه بهذا الحديث؟ يأتي التلميذ أول ما يسمع من شيخ يسمع هذا الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن. لماذا؟ ما السبب؟ قالوا: لأن دين الله عز وجل مبناه على الرحمة. علم الحديث مبناه على الله، علم الشريعة والتفسير وكل دين الله عز وجل مبناه على الرحمة. فينبغي أن يكون هذا المبدأ واضح عند طلبة العلم، لأنهم هم الذين يعلمون الناس بعد ذلك، وهم الذين يفقهون الناس في دينهم. فينبغي أن يلقن أول ما يلقن هذا الأمر، وهذا ما كان يفعله العلماء، مما يدل على عنايتهم الشديد بموضوع الرحمة، وأنه من المقاصد الكبرى العظيمة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يعلمون الطلبة والتلاميذ الرحمة حتى تظهر هذه الروح بين الطلبة، وحتى تظهر بين من يعلمونهم بعد ذلك، وتظهر في مجتمع المسلمين. بل مما يدل على عناية المسلمين بالرحمة وبضرورة أن تكون موجودة ما يقوله بعض علماء الفقه والأصول، مما يدل على أهمية الرحمة في كل طوائف المجتمع بين الناس وبين العلماء والفقهاء وغيرهم. المحدثون اعتنوا بهذا الأمر بدليل أنهم كانوا يلقنون طلبتهم كما مر أول ما يعلمونهم هذا الحديث الرحيم. الفقهاء اعتنوا بهذا الأمر. قال قتادة بن دعامة السدوسي رحمة الله عليه: لم يشم أنفه الفقه من لم يعرف الاختلاف. الذي لا يعرف اختلاف الناس لا يعرف الفقه. لماذا؟ بعض العلماء توقف أمام هذه العبارة من هذا الرجل العالم. لماذا كان الإنسان إذا أراد أن يكون فقيها لابد أن يعرف اختلاف الناس وأقوال الناس وماذا قالوا في المسائل الشرعية المختلفة؟ قالوا لأنه إذا علم هذا الاختلاف رحم الناس. لما يعرف هذا قال قولا في المسائل التي يسع فيها الاختلاف، وهذا قال قولا آخر، وهذا قال قولا آخر، حتى إذا اختار الفقيه قولا يعلم أن للناس آراء أخرى فلا يحجر واسعا فيرحم الناس. فلا بد أن يعرف الاختلاف الواقع بين العلماء، وإلا لا يكون فقيها حقا. لماذا؟ حتى يرحم الناس. انظر إلى الرحمة وإلى نظرة العلماء إلينا في كل وفي كل فروع العلم. كانوا يعتنون بتأصيل الرحمة، رحمة تستطيع بها الحياة عباد الله، كم نحن بحاجة إلى أن نترحم بيننا عباد الله. انظروا إلى ربنا عز وجل، خلق الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. يقول العلماء: ذكر الله عز وجل اسمه الرحمن الذي يدل على صفة الرحمة، ثم جعل من آثار هذه الرحمة التعليم. العلم أصل من الله. قال الله عز وجل الرحمن، ثم بعد ذلك قال علم القرآن. العلم من آثار صفة الرحمة، ثم قال خلق الإنسان. الخلق أيضا للناس من صفات رحمة الله عز وجل. وسع ربنا كل شيء رحمة وعلما، وسع ربنا كل شيء رحمة وعلما. يقف ابن القيم رحمة الله عليه بين أو أمام الاقتران بين هاتين الصفتين، بين صفة الرحمة والعلم. وسع ربنا كل شيء رحمة وعلما. قال مما يدل أو من فوائد الاقتران بين صفة الرحمة والعلم والدلال على أنه كلما اتسع علم الإنسان اتسع صفة. قالوا هذا دلالة على أنه كلما اتسع علم الإنسان اتسع صحبته. الرحمة لا توجد إلا عند العلماء، كلما كان الإنسان عالما كلما كانت الرحمة موجودة بينه كثيرة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالأمة وأعلم الناس بالله هو النبي صلى الله عليه وسلم. إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له. وأرحم الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم. كلما ازداد الإنسان علما اتسع صحبته. من أعلم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعلم الأمة وصديقها أبو بكر رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحابته فقال لهم تلك الكلمة، قال: إن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله. إذا بأبي بكر يحزن ويبكي ويقول: من نفديك بأرواحنا يا رسول الله؟ صحابة ما فقهوا هذا الأمر، ما علموا ما فهمه أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود: كما لبسنا أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا أن وكان أبو بكر أعلمنا. علم أبو بكر ما لم يعلمه الصحابة. قال: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر أعلمنا. علم أن المخير الله عز وجل خير نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال: بل نفديك بأرواحنا يا رسول الله. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعد تلك الواقعة بقليل، قال ابن مسعود: وكان أبو بكر أعلمنا. أعلم الصحابة أبو بكر. من أرحم الصحابة؟ أبو بكر رضي الله عنه. أرحم أمتي وأمتي أبو بكر. كلما ازداد العلم ازدادت الرحمة واتسعت الرحمة للناس. أين العلم بين الناس يا رب؟ انظر وقص اصل العلم والرحمه الموجوده بين الناس. والله لو وجدت تراحما وتعاطفا وتالفا، اعلم ان العلم موجود بين الامه، ولكن ان وجدت شقاء وتعاسه وقسوه وغلظه، فاعلم انه لا يوجد علم، او علم غير نافع لا اثر له. العلم النافع والذي يظهر اثره على الانسان. اين الرحمه بيننا عباد الله؟ نحن بحاجه الى ان نتراحم وإلى أن نعيش في رحمة، إلى أن نعيش في رحمة عباد الله. يرحم الصغير من الكبير، يرحم الإنسان منا من يخالفه في الرأي ويرحمه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرحم حتى الكفار. ربنا عز وجل يقول له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لعلك مهلك نفسك يا رسول الله على هؤلاء الكفار والمشركين الذين آذوك، أنت تهلك، توشك أن تهلك نفسهم لأنهم لم يؤمنوا بك، لأنك تخشى عليهم من عذاب الله عز وجل. انظروا إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم للكافر. كافر يرحمه، يخاف عليه. أين الرحمة بين المسلمين عباد الله؟ أين الرحمة بيننا اليوم؟ بين من يخالفك في الرأي؟ لماذا لا ترحمه؟ لماذا لا تدعو له بظهر الغيب؟ لماذا تحاول ان تنتقم منه وان تنتصر لنفسك؟ خف على اخيك المسلم مهما كان، واخوك وانت اخوك، انصحه برفق الوالد الاستمع اليه، حتى وان اختلفت معه لا داعي لكي تنتهي الحياه بينكما. ينبغي ان تكون هناك رحمه عباد الله. لعلك باشع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. عباد الله، ما أحوجنا إلى أن نتراحم وأن نعود إلى دين الله عز وجل. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تكفر عنا سيئاتنا وأن تتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مقبولا، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل